بسم الله خير الأسماء، بسم الله رب الأرض والسماء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. سبحان فالق الإصباح، سبحان رب المساء والصباح، سبحان من يسبح له ما في الأرض وما في السماء، سبحان الله الملك القدوس. اللهم لك الحمد حمدا دائما كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرض الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذه الساحة المباركة الطيبة، من ساحة مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها، وصلى وسلم على جدها عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. من مدينة القاهرة نحييكم ونحن ننقل لكم صلاة فجر هذه الليلة المباركة التي قد تكون آخر ليلة من ليالي شهر رمضان، أو هي من أواخر شهر رمضان. هذا الشهر الذي ما كدنا نستقبله بالحب والسلام حتى نوشك أن نودعه بالرحمة والمغفرة والعتق من النيران بإذن الله الكريم. فالسلام عليك يا شهر الله الأعظم ويا عيد أوليائه الأبرار، السلام عليك يا أكرم مصحوب من الأوقات ويا خير شهر بين جميع الأزمان والساعات، السلام عليك من شهر قربت فيه الآمال ونشرت فيه الأعمال، السلام عليك من وقت مبارك رقت فيه القلوب وقلت فيه الذنوب، السلام عليك ما أكثر عتقاء الله فيك وما أسعد من رعى حرمتك، السلام عليك من شهر هو من كل أمر سلام، السلام عليك ما كان أحرصنا بالأمس القريب عليك وما أشد شوقنا بالغد القريب إليك. إخوة الإيمان والإسلام، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الأعمال الحال المرتحل صاحب القرآن، يضرب من أوله إلى آخره حتى يبلغ آخره، ومن آخره حتى يبلغ أوله كلما ارتحل. وما أعظم أن نبدأ يومنا بخير بداية، بداية نتدبر فيها كلمات الحق وما أسماها من كلمات. ما أعظم أن نستهل لقاءنا بالقرآن في شهر القرآن، ليكون لنا في ليلنا ثواب القيام بالقرآن كما يكون لنا في نهارنا ثواب الصيام بإذن الله العظيم المنان. قارئنا في هذا اللقاء المبارك القارئ الشيخ محمود الخشت، يتلو علينا ما يتيسر من آيات الله البينات بدءا من الآية الثالثة والخمسين بعد المئتين من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض Mm-hmm.

وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم اجعل على كل جبل وَأَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ وَأَعْلَمْ مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل كمثل حبة أنبتت سبع سنابل كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله يضاعف لكل من يشاء. والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم. بطل إرسال أجره. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف صدق الله.